ما الفرق بين الزال والمنحرف؟ انظر لأصله، واضح الكلام؟ أصله ماذا؟ سني سلفي، ولكن سقط في أمر ما. هذا الذي سقط في أمر الله له أمران، إما أن يكون حي وإما أن يكون ميت. فإذا مات فأهل السنة يقولون عن النووي وعن ابن حجر وعن ابن حزم وغيره إيه؟ هذه الزلات، ويعتبر بأصولهم أنه كانوا يريدون المنهج الصحيح ويعظمون الدليل والسنة وكذا. أما إذا كان حي الأمر الثاني يبين له يا فلان أنت خلفت أصلا من أصول السنة. إن كان سلفيا سنيا كما قال الشيخ ربيع سيرجع سترده سنته، إذا كان منحرفا سيصر عليها يبدع. فهمت المسألة؟ هذه نقطة مهمة جدا. إذن الزلة والانحراف بتنظر للأصل، الرجل أصله سني سلفي، نعم، إذن وقع في مسألة في أمر ما يرد على هذه البدعة ويقال له يا فلان إذا كان حيا أنت خالفت كذا وكذا وكذا، أصر على ذلك وما رجع، هذا أصل أصول السنة يبدع ولا كرامة. واضح؟ أما الرجل إذا كان ميت، مات الرجل، إذن يقال والله هذا الرجل ينظر لأصله، الرجل والله أصوله أصول السنة. واضح؟ ويرد على هذه البتعة وتنكر عليه، ولكن أصله سني ويعتبر أن هذه زلة. لكن الرجل مات ولكن أصوله منحرفة، هذا مبتدع أصلا. مفهوم الكلام؟